ولا شك أن منزلته كما قال علي رضي الله عنه بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الصبر يلازم العبد. الصبر، الإنسان قبل أن يعمل لابد أن يعلم، حتى يعمل على علم، فطلب العلم يحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، وتعليمه يحتاج إلى صبر. ولهذا لا ينفك الإنسان عن الصبر في جميع أحواله، فهو صبر قبل أن يتعلم وبعد أن يتعلم، وحين يعلم الناس وحين يعمل به. وأيضا يحتاج الصبر إلى صبر على ما قدره الله عز وجل. أما الرضا، فالرضا إذا قرن بالصبر يكون المقصود به الرضا بما قسم الله للعبد وابتلاه به من مصيبة ونحوه. هذا الذي يدخلونه، هل يجب الرضا أو لا يجب؟ القول الصحيح أن الرضا في هذه الحالة لا يجب، وإنما هو مستحب، وإنما الذي يجب على العبد أن يصبر حتى يؤجر. فإن لم يصبر فله حالتان، الحالة الأولى أن يجزع وينوح ويشق الجيوب، فهذا يأثم. الحالة الثانية أن لا يقع في هذا لكن لم يصبر، فهذا لا أجر له. الحالة الثالثة أن يصبر فهذا يؤجر. ثم تأتي بعد ذلك هل يرضى بهذه المصيبة التي قدرها الله عز وجل عليه؟ القول الصحيح أن ذلك لا يجب، لأنه والله أعلم فوق طاقة الناس. لكن من بلغ به الإيمان واليقين إلى مستوى الرضا فلا شك أنها منزلة عالية، ولذلك قال العلماء إنه يستحب. إذن الرضا إذا قرن بالصبر أو في باب المصائب فله حالة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وبينا كما ذكر الشيخ أن العلماء اختلفوا فيه، والصواب أنه غير واجب بل مستحب. أما الرضا بمعناه العام فهو جزء الدين وأساس الدين، لأنه يجب على العبد أن يرضى بما أمر الله به، ويجب عليه ألا يرضى بما نهى الله عنه، فهو في هذه الحالة كالمحبة، فما أمر الله به من الطاعات والعبادات ونحو ذلك فيجب على العبد أن يحبه، كما أنه يجب الرضا بها، كما في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا واجب. وضده عدم الرضا، فمن لم يرضى بالله نعوذ بالله فهذا على خطر عظيم، وقد يأتي به إلى الكفر. وفي مقابل ذلك وهو المعاصي فلا يجوز للعبد أن يرضاها، بل يجب عليه أن يكرهها وأن يسخطها. فتبين بهذا أن الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب ومحرم ومستحب. فالواجب الرضا بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحرم ما نهى الله عنه فهذا لا يجوز الرضا به. الثالث المستحب، وهو أجيب ما قدره الله على العبد، فإنه مأمور بالصبر. لكن هل يجب عليه الرضا؟ قلنا القول الراجح أنه مستحب. نعم. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد. صحيح، يعودان إلى أصل واحد. لما؟ لأن ما قدره الله عز وجل من الكفر والمعاصي فإن تقدير الله الذي هو صفة من صفات الله عز وجل بلا شك نحن نرضى بها ونسلم بقدر الله عز وجل، لكن ما كان من جهة العبد وهو فعله ومعصيته فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه ولا يحبه، فأيضا نحن لا نرضاه ولا نحبه. نعم. وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية محبوبة نعم فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان، يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته ولا بد له منه. نعم، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة ولا يعطلون مدلوله، وهو دليل على كمال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى من صفات كماله أنه يحب عبده المؤمن، وأيضا من صفات كماله أنه قدر الأشياء ويقول للشيء كن فيكون، فاجتمعت في العبد، يأتيه الموت فالله يحب عبده ويكره مساءته لكن لا بد له منه، فالله يكره مساءة هذا العبد لكن موته لا بد له منه، فاجتمع كون ربنا سبحانه وتعالى يكره ما يصيب هذا العبد ولكن الله يريده. هل في ذلك إشكال أن الله يريد شيئا قدرا ويكرهه شرعا؟ نقول لا إشكال في ذلك، لأن الجهة منفكة. مثال في بني آدم، الإنسان المريض يصف له الطبيب الدواء، الدواء المر الكريه، فتجده يذهب بإرادته ويشتري الدواء ثم يشربه مع مر طعمه بإرادته وهو كاره له، فاجتمع أمران، ما هما؟ إرادته وكرهه، أليس كذلك؟ فلو قال قائل لهذا الذي يتناول الدواء يا أخي ما دمت قد عبست بوجهك وتكره هذا الدواء يا أخي لا تأكله لا تشرب الدواء، فسيقول أنا أعلم ذلك لكن أنا أريد الدواء. إذن يريده لشيء آخر، هو يكرهه لكن يريده لشيء آخر، وربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، قدر الكفر والمعاصي ونحو ذلك، وإلا فلو شاء لهدى الناس جميعا، لكن قدرها وأرادها لحكمة، وإن كان سبحانه وتعالى يكرهها ويبغضها، فلا بد من الانتباه إلى هذا المعنى الذي غلط فيه طوائف. نعم. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسر به يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. شوف كيف أن المؤمن يكون مع الله والله يكون معه. الإنسان يولد يموت له الولد فلا يستحضر هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاه، هو الذي قدره، وأن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده المؤمن كما في هذا الحديث عند الترمذي وغيره. أقبضتم فلذة كبده؟ أقبضتم روح ولد عبده؟ هكذا يسأل ربنا سبحانه وتعالى الملائكة وهو بهم أعلم، فيقول ماذا قال؟ فيقول حمدك واسترجع. المؤمن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره فيسلم ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله ويقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، لأنه سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون للمؤمن في جميع الأحوال. من هو الذي لا تمر به الابتلاءات؟ من هو الذي يسلم؟ لا أحد. الدنيا كبد، الدنيا كلها ابتلاء وامتحان، فمن عرف هذا استرجع إذا ابتلي وصبر ليكون له الأجر العظيم عند الله عز وجل. أما الاعتراض والتسخط فلا ينفع صاحبه، صاحبه لا ينتفع بشيء بل يخسر، يخسر الأجر وقد يقع في الإثم إذا تلفظ بألفاظ لا تليق، أو إذا وصل إلى حد الاعتراض والنياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو ذلك. ولهذا تجد أهل البدع والضلالة يبنون دينهم على هذا. انظر مثلا الرافضة في ذكرى موت الأئمة ومنه يوم عاشوراء بالنسبة للحسين، بدل ما يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم النياحة اللي هي عند لحظة المصيبة، هؤلاء بالملايين يستذكرون هذا اليوم ويبدأ النياح في إذاعاتهم، في برامجهم، في حسينياتهم، في مساجدهم، في أماكنهم، نياحة ثم يبدأ لطم الخدود وشق الجيوب. وعلى ما اسمع من العالم هذا مذهب قائم على الخرافات من أولها إلى آخرها، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل يا شيخ. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم، أي كمال أسمائه وصفاته. نعم. والثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. صحيح. ولذلك الذي لا يصبر ناقص عن صفة المؤمنين، لكن المؤمن هو الذي يصبر. لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا، فمن نقص إيمانه قد يتحول القضاء إلى أنه يكون بلاء بالنسبة له، فلا يصبر. نعم. ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين. يعني هذا اعتراض أنه هل ما يقدره الله على المؤمن من المعصي خيرا له؟ هل يقول قائل أن هذا ابتلاء وأنه خير للعبد أن يعصي ويبتلى بالمعصية؟ لا، ليس بإطلاق. ولهذا أجاب عنه بجوابين، انتبهوا لهما. نعم. أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. أيوة. لا يقضي الله قضاء للمؤمن أي مما يقدره الله على العبد بلا إرادة منه، كالمرض كالشهادة، فهذه كلها بقدر الله عز وجل، فهذه بالنسبة للمؤمن تكون خيرا له لأنه يصبر عند الضراء ويشكر عند الرخاء. أما ما يفعله العبد فلا، هو فعله ويحاسب عليه، فإذا عصى ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتخلص من هذا الذنب. نعم. كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المساء والمضار. لا، المسار، الهمزة راء، يراد بها المسار والمضار. نعم. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فمن قضى له بالتوبة كما قال سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. نعم، هذا يعني إشارة إلى أن المؤمن إذا وقع في الذنب تاب وحسنت توبته، وينبغي أن يعود أفضل مما كان، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، لأن بعض الناس يظن أن القول بأن كل العباد خطأ، وأنه يتساهل الناس بالذنوب والخطأ، والواجب أن يفهم هذا على غير هذا الوجه. بل العبد المؤمن هو الذي إذا أذنب كبر في عينه هذا الذنب وصار نصب عينيه، تبادر إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فهذا المؤمن هو الذي قد ترتفع الدرجات، لأن كل بني آدم خطأ، فالمؤمن الخطأ هو الذي يتوب توبة صادقة فيشعر بالذنب ويكثر من الحسنات. أما أن يقول القائل إن الإنسان إذا أذنب وتاب فالله يتوب عليه تكون حالته أحسن، فنقول كلا، الأصل سلامة العبد من الذنوب، ولهذا فالوجه الثاني هذا ينبغي ألا يفهمه البعض فهما خاطئا، وهو أنه ينبغي للعبد أن يذنب حتى يتوب ويتوب الله عليه، هذا لا يدل عليه دلائل الكتاب والسنة إطلاقا، بل الله نهى عن المعاصي، وإنما في حق بعض المؤمنين الصادقين أنه إذا عصى وقد لا يسلم من معصية فإنه يتوب إلى الله عز وجل فتكبر في عينه المعصية ويخاف من الله ويقلع ويندم ويرجع ويعمل الصالحات، هذا هو المؤمن الرجاء التواب. أما أن يقال إن الإنسان يذنب بإطلاق فكلا. نعم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا صحيح، فإن العبد المؤمن العبد إذا أذنب فأمامه مجالات لمغفرة الذنوب، فهو إما أن يمحص في الدنيا بالتوبة أو الاستغفار أو المصائب أو الحسنات التي تمحى السيئات، هذه أربعة في الدنيا، ما هي؟ التوبة أو الاستغفار أو المصائب الدنيوية التي تصيب الإنسان فيكفر الله بها من خطاياه، أو الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا مات العبد وفرط في هذه الأربعة فيحتاج إلى تمحيص في البرزخ، وتمحيصه في البرزخ يكون بثلاثة أشياء: إما بدعاء المؤمنين له في صلاة الجنازة. فإذا كثروا وأخلصوا له في الدعاء فقد يستجيب الله دعاءهم ويغفر ذنبه، أو ما يهديه إليه إخوانه من عمل صالح من صدقات ونحو ذلك، أو يعذب في قبره، الفتنة فتنة القبر وضغطة القبر ونحو ذلك، فيعذب في قبره على قدر ذنوبه. فإن لم يمحص في قبره وجاء يوم القيامة فهو حاجة أيضا إلى ثلاثة أشياء: إما أن تمحصه أهوال يوم القيامة وشدائده، أو شفاعة الشافعين، أو عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن كم صارت المكفرات؟ 10. طبعا هذه بالإجمال، وإلا عند التفصيل هي كثيرة. فهمتموها؟ في الدنيا إما التوبة، شوف الإنسان لا يخطئ واحد من هذه، إذا أذنبت عندك 4 مجالات تكفر بها عن ذنبك: أولا الاستغفار، ثانيا التوبة الصادقة، ثالثا ما يصيبك من ابتلاء يكفر الله به عن خطاياك، ثالثها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. في البرزخ 3: دعاء المؤمنين، أو هدية المؤمنين، أو ضغطة القبر وعذابه. فإن لم تمحصك هذه 3 فيوم القيامة إما أهوال يوم القيامة، أو شفاعة الشافعين بإذن رب العالمين، أو عفو أرحم الراحمين ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. فمن أخطأته هذه 10 فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتاج إلى الكير حتى يصفى فيعذب في نار جهنم ما شاء الله ثم يخرج منها. وهذا لمن؟ للمؤمنين. أما الكفار فلا تنفعهم هذه 10، لا ينفعهم إلا التوبة التي يتوبون فيها من الشرك والكفر، ما عدا ذلك لا ينفعهم لا عمل صالح ولا صلاة إن صلي عليهم ولا إهداء، بل هم في عذاب القبر في البرزخ ويوم القيامة إلى الأهوال وإلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكلامنا إنما هو فينا نحن المقصرون المذنبون. فيجب علينا أيها الإخوة في الله ألا نغفل عن هذه الجوانب. محص ذنوبك قبل أن تلقى ربك، حتى تكون إذا التقيت ربك من الفرحين المبتهجين بلقاء الله عز وجل. وإذا حملت تقول للحاملين: عجلوا عجلوا عجلوا بي، ولا تكونوا من الذين يقولون نسأل الله السلامة والعافية إذا حملت يذهبون بها إلى القبر: يا ويحها، أين يذهبون بها؟ يكون هذا بأن نستدرك في هذه الحياة الدنيا ما فات بالتوبة من الذنوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعات. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يرزق أولادنا جميعا النجاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقهم قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك الهداية والاستقامة، كما نسأله سبحانه وتعالى يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. وكما قلنا لكم أن هذا هو آخر الدروس، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد الحج، وجزاكم الله خيرا.